Created with free version for non-commercial use. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله تبارك وتعالى في مستهل هذا اللقاء الطيب أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يجعل هذا خالصا لوجهه الكريم. وسنشرع إن شاء الله في شرح كتاب متن الغاية والتقريب للشيخ أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني الشافعي المتوفى سنة 88 من الهجرة. وهذا الرجل أو هذا الشيخ ليس من أصحاب الوجوه والأقوال في المذهب الشافعي، وإنما هو من متأخر الشافعية. نعلم أن يعني عند الشافعية يعني ليس من المتأخرين جدا، وإنما هم يقسمون في المذهب الشافعي حقبة إلى حقبتين أساسيتين، ما قبل نهاية 104 هذه تسمى أصحاب الوجوه والترجيحات في المذهب. بعد 104 يكون ترجيحات في الفتوى فقط، وينتمي للحقبة الأولى مثلا أصحاب الشافعي المشهورين كالبويطي والربيع الجيزي والربيع المرادي وغيرهم، سواء كانوا في المذهب الجديد أو في المذهب القديم. ثم بعد 104 يكونوا مرجحين للفتوى، مثل أيضا من بين الطائفة الأولى مثل إمام الحرمين عبد الملك الجويني، وبعضهم يضم إليه الغزالي، وكثير مثل الاصطخري والشاشي وغيرهم من أرباب المذهب الكبار، والعمراني مثلا والمتولي وغيرهم من الأسماء التي تذكر في طبقات الشافعي. ثم بعد ذلك في الحقبة التي بعد 104 يكون أصحاب الترجيح في الفتوى. فهذا الرجل من أصحاب يعني ليس من أصحاب حتى يعني الترجيحات في الفتوى، وليس من المشهورين في المذهب، لكن الله تبارك وتعالى كتب له القبول يعني على ما نظن ذلك. وهذا المؤلف يعني قضى رحبه وقضى حياته كما هو مشهور عنه في القضاء في أصفهان، ثم بعد ذلك درس الفقه الشافعي أكثر من 40، ثم هاجر من أصفهان إلى المدينة المنورة ومكث فيها حتى توفي، وكان يعني مختصا بتنظيف الحجرة النبوية الشريفة، فترك هذا كله ابتغاء مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم. وسنشرع إن شاء الله في بدايتي في ذكر المقدمة. هل أحد الإخوة يقرأ لنا إن شاء الله؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وفر الله لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله كتاب الطهارة. نبدأ من المقدمة. الحمد لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه الشيخان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال القاضي أبو شجاع أحمد بن حسين بن أحمد الأصفهاني الشافعي رحمه الله تعالى: سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمة الله تعالى عليه ورضوانه في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز، ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه، وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال. فأجبته إلى ذلك طالبا الثواب راغبا إلى الله سبحانه وتعالى في التوفيق للصواب، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني شرع المؤلف في وضع مقدمة لكتابه يبين فيها استهلاله بالحمد الواجب لله تبارك وتعالى، وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أولا بدأ بالتسمية بالبسملة ثم بالحمدلة. بالبسملة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أي أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع أي أبتر إن كان في الحديث الضعيف. وبالحمد أيضا امتثالا لفعل للقرآن الكريم، أو يعني تماشيا مع القرآن الكريم، أنه بدأ بالحمد لله تبارك وتعالى ثم ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الآل الطاهرين، وهم يعني آله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب، وأيضا ثلث بصحابته أجمعين. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في المذهب في التشهد الأول، وهي سنة في الثاني على خلاف أيضا مذهبي. يقول القاضي أبو شجاع، وهذه كنيته، أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني، أي لأنه من أصفهان، يذكر رحمه الله سبب تأليفه لهذا الكتاب. قال إنه قد سأله أحد أصدقائه أن يوجز لهم في فقه الإمام الشافعي كتابا مختصرا يبلغ الغاية، والمعنى الغاية يعني يبلغ الانتهاء المجزئ في الاختصار، أي والمختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه، وفي نهاية الإيجاز، ونهاية الإيجاز هي غاية الاختصار، يعني مترادفا. وسبب هذا ليقرب العلم على المتعلم ويسهل على من ابتدأ حفظ هذا المتن، فهو أصل وضعه كان لتيسير حفظه، ومن ثم أعنصره وقسمه فأكثر فيه من التقاسيم، ثم أفصح عن رغبته ونيته فيه، فقال إنما فعلت ذلك طلبا لثواب الله تعالى في الآخرة وراغبا في توفيقه سبحانه وتعالى. ثم شرع رحمه الله في بيان كتاب الطهارة فقال: كتاب الطهارة أنواع المياه. المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه: ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد. بدأ رحمه الله يعني المعتاد أن قال كتاب الطهارة، والكتاب لغة معناه الضم والجمع، يقال كتبت كتابا وكتبا وكتابة، يعني ضممت وجمعت. ويقولون أيضا في اللغة تكتبت بنو فلان، يعني تجمعت. والقرآن هو الكتاب لأنه مجموع صور، والصور مجموع آيات. وهنا مقصود به جملة مختصة من العلم، جنس لجملة مختصة من العلم تتضمن فصولا، وهذه الفصول تتضمن مباحث، وهذه المباحث تتضمن مسائل. هذا هو التقسيم الطبيعي في كتب أهل العلم. ثم شرع بالطهارة لأن أعظم مباني الإسلام هي الصلاة، وأول ما يسأل عنه العبد هي صلاته، ومبتدأ الصلاة يكون بالطهارة، ووسيلة الصلاة ووسيلة الطهارة هي الماء. فعندنا وسيلة، وعندنا وسيلة للوسيلة، وعندنا مقصد، ومقصد أدنى ومقصد أعلى. ولو قسمناها على هذا النحو فقلنا إن وسيلة الوسيلة هي الأواني التي يستعملها المرء في الوضوء والتطهر، والوسيلة هي الماء والتراب وما يستعمل في الدباغ، ثم المقصد هو الطهارة، لأنها على المذهب تعبدية، ليست معقولة المعنى، تعبدية، يعني الله عز وجل أمرنا بها. ثم مقصد الأعلى وهو الصلاة. ومعنى الطهارة هي لغة النظافة والخلوص من الأدناس، سواء كانت هذه الأدناس حسية كالقذر والنجاسة أو معنوية كالحسد والحقد، هي من أمراض القلوب. واصطلاحا تعريف الطهارة اصطلاحا يعني في عرف الشرع هي ارتفاع المنع المترتب على الحدث والنجس، ارتفاع المانع أو المنع المترتب على الحدث والنجس. منع من ماذا؟ منع من الصلاة، يحول بينك وبين أداء هذه الشعيرة التي أمرك الله تعالى بها حائل. هذا الحائل ليس حائلا حسيا، وإنما هو حائل شرعي، فلذلك يسمونه، هذا يسمى الحدث. سنذكر تعريف الحدث فيما بعد، لكن معنى الطهارة ارتفاع هذا المانع الذي يحول بينك وبين الصلاة، وبينك وبين الطواف، بينك وبين قراءة القرآن كما هو. وقيل أيضا هي فعل ما تستباح به الصلاة، فعل ما تستباح به الصلاة. والطهارة إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مستحبة. الطهارة الواجبة مثل الوضوء والغسل مثلا من الجنابة ومن الحيض والنفاس والولادة، وطهارة مستحبة مثل الوضوء المجدد، تجديد الوضوء مثلا. وهذه الطهارة تكون من حدث ومن خبث. حدث يعني المانع الذي منعك من، يعني وصف حدث معناه وصف حكمي، يعني وصف شرعي يتعلق بأعضاء مخصوصة، يتعلق بأعضاء مخصوصة يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. مرة ثانية الحدث، ويعني الطهارة تنقسم إما أن تكون من حدث وإما أن تكون من خبث أو من نجس. الحدث معناه هو صفة حكمية، يعني ليست صفة حسية يا إخوان، لا نراها، الحدث لا نراه، صفة حكمية تتعلق هذه الصفة بأعضاء مخصوصة. فمثلا في الوضوء يتعلق هذا الحدث بالوجه، ويتعلق باليدين، ويتعلق بالرجلين. هذا لكن لو نظرت إلى يديك ورجليك لن تجد عليهم شيئا، إنما الشارع هو الذي أخبرك بأن هنا حدث لابد أن ترفع هذا الحدث. وصف حكمي يتعلق بأعضاء مخصوصة تمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. والنجس أمر حسي مثل قطرة البول وقطرة الدم، هذا أمر حسي يرى ويبصر، شيء مستقذر يمنع أيضا من صحة الصلاة حيث لا مرخص. ثم ذكر رحمه الله أنواع المياه، ويقصد هنا المياه يعني باعتبار مصدرها، فيقول إن المياه سبع مياه. النوع الأول هو ماء السماء، والمصنف أيضا يقول المياه التي يجوز، معنى يجوز هنا كلمة يجوز لها معنيين في الاصطلاح، إما أن يطلق بها إجازة يعني يصح، وجاز بمعنى يحل، يجوز بمعنى يصح وتأتي بمعنى يحل. الصحة معناها يعني الإتيان بالفعل على نحو مجزئ، يصح يعني يأتي بالفعل على نحو مجزئ، يعني تأتي بالصلاة أو بالوضوء أو بالطهارة على صفة مجزئة شرعا ترفع عنك ما في الذمة، ترفع ما في الذمة. فيقول إن يجوز يعني يصح، هنا في معنى المصنف، في كلام المصنف معناها يصح. المياه التي يجوز أي يصح التطهير بها سبع مياه، أولها ماء السماء، وهو ماء السماء يعني ماء المطر. كلمة السماء تطلق على الجرم المعروف السماء، وتطلق أيضا على وينزل عليكم من السماء أي من السحاب، أي من السحاب، فيطلق على حقيقة على الجرم، وتطلق كلمة السماء أيضا على السحاب. والأصل فيه قوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ثم ماء البحر وهو الماء المالح، لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عند الترمذي وغيره، أنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا، يعني سألوه أنهم يكون معهم الماء فلا يكفيهم للوضوء، فقال فسألوه عن ماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا هو دليل حل التطهر من ماء السماء، من ماء البحر. وماء النهر أيضا، وينطق النهر والنهر كما ورد في كتاب الله عز وجل سورة البقرة. والأصل في حله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. الحديث. والرابع هو ماء البئر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ماء بضاعة بضم الباء، بئر بضاعة، لأنه توضأ منه صلى الله عليه وسلم وقال فيه: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. والبئر يشمل بئر زمزم أيضا، لا، ولكن فقهاء الشافعية يعتمدون، يعني يبيحون التوضؤ والتطهر من ماء زمزم، لكنهم يكرهون المعتمد في المذهب كراهة استعمال ماء زمزم في إزالة الخبث في الاستنجاء، هذا المعتمد عندهم الكراهة، لكن أبا ذر أزال به الدم عن وجهه كما هو معلوم حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة. وخامسها، أي خامس هذه الأنواع السبعة، ماء العين، ويقصد بها العين الأرضية النابعة من الأرض أو الجبلية أو النابعة من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، اللي كانت معجزة، فهذه كلها مباحة يصح التطهر بها. ثم ماء الثلج وماء البرد، لأنهما ينزلان من السماء ثم يعرض لهما بعض الجمود. والأصل فيهما حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، ما بال سكوتك هنيهة؟ ما تقول؟ قال: أقول اللهم، هذا دعاء الاستفتاح، ثم ذكر فيه: اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. وهذه الأنواع السبعة. ثم ذكر رحمه الله تقسيم المياه باعتبار كونه طاهرا ونجسا إلى 4 أنواع، فقال رحمه الله: في آخر المجلس. ثم المياه على 4 أقسام: طاهر مطهر غير مكروه استعماله وهو الماء المطلق، وطاهر مطهر مكروه استعماله وهو الماء المشمس، وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات، وماء نجس وهو الذي حلت فيه النجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير، والقلتان 500 رطل من بغداد تقريبا في أصح. ثم شرع المصنف رحمه الله في تقسيم الماء إلى 4 أقسام، وهذا التقسيم باعتبار كونه طاهرا ونجسا، فهو يقسمه إلى: إما أن يكون الماء طاهرا مطهرا، أي طاهرا في نفسه، مطهرا قادرا على رفع الحدث وإزالة الخبث، وإما أن يكون طاهرا مطهرا، هذا الطاهر المطهر إما أن يكون يصح استعماله وإما أن يكره استعماله، فهو على نوعين، الطاهر المطهر على نوعين، إما أن يصح الوضوء منه أو يكره، فالصحيح الذي يصح الوضوء منه هو الماء المطلق، والذي يكره هو الماء المشمس، والنوع الثاني هو طاهر غير مطهر، طاهر غير مطهر، أي طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وهو ينقسم أيضا إلى قسمين كما ذكره المصنف. القسم الأول هو الماء المستعمل، والقسم الثاني هو الماء الذي تغير بشيء طاهر، حلت فيه طهارة شيء طاهر ثم غيره. والنوع الثالث هو الماء النجس، وهو الذي حلت فيه نجاسة كما سيذكر. أولهم وهو الماء المطلق، والماء المطلق يعني اسم ما ورد عليه اسم ماء بلا قيد. كلمة أطلق يعني حرر، ليست فيه صفة. الأصل يعني يقولون له معنى، يعني يعرفونه تعريفين في المثل. أول يقول ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد، التعريف الثاني هو الماء الباقي على أصله، على أصل خلقته، الماء الباقي على اسم خلقه، على أصل خلقته. التعريف الأول هو الأصح، لأن التعريف الأول يدخل فيه ماء التكييف مثلا، هذا ليس على خلقته الأصلية، ماء يتساقط من التكييف لكنه طاهر، غير لم يخلطه شيء من النجاسات وغيره، ولم يغير، لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه، هو ماء متكون من هذه الآلة. فهو على الأول يدخل هذا الماء، هو اسم ما يدخله اسم ماء بلا قيد، هو الأصح والله أعلم. والماء المطلق يا إخواني يشمل المتغير بما لا يستغنى عنه حكما أو اسما. الماء المطلق يشمل المتغير بما لا يستغنى عنه حكما ولا اسما، يعني ماء في قناة مائية فيختلط بالتراب ويختلط أحيانا ببعض المكونات الموجودة في مقر الماء أو في ممر الماء، أو هذا الصهريج الذي نضعه فوق الأسطح يتبقى في بعض من الصدى، أو هذا السخان الذي يكون لدينا في بيوتنا تبقى فيه أصدية وأشياء، هذا متغير، الماء تغير أصبح لونه متغيرا، لكن أصل تغيره هنا سواء كان هذا التغير حكمي أو تغير حسي. هناك فرق، سأذكر لكم فرق بين التغيير الحسي والحكمي، لكن على العموم أن أي تغير يحدث للماء بمقره أو ممره بشيء لا يمكن الاستغناء عنه أبدا، فإن هذا لا يخرجه عن كونه ماء طاهرا، هو لا يزال شرعا ماء طاهر، ليس فيه أي إشكالية في التطهر منه. لكن أحيانا سنتكلم عن التغير الحكمي لما نأتي للماء المتغير، لكن عموما هذا ماء طاهر مطهر. النوع الثاني من الماء الطاهر المطهر، أي الذي تقع به الطهارة ولا حرج لكن يبقى أنه مكروه، هو الماء المشمس. والماء المشمس يعني المتشمس الذي تعرض للشمس، يكره الاغتسال به عند الشافعية للوجود، لدليل الوجود يعني للتجربة، لكن يشترطون فيه ثلاث شرائط حتى يكون مكروها. الشرط الأول أن يكون ببلاد حارة، يكون تسخينه في بلاد حارة، وأن يكون في آنية مطبعة. معنى الآنية المطبعة يعني آنية مصنوعة من المعدن الممتد الذي يمتد وينثني، مثل النحاس والحديد والألومنيوم وكذا، وأن يستعمل في حالة حرارته في البدن، يستعمل في حال حرارته في البدن. فإن تخلف شرط من هذه الشروط لم يكن مكروها على المذهب. وكذا يقولون هناك أيضا في المذهب جملة من المياه المكروهة الاستعمال غير هذا الماء، مثلا الماء شديد الحرارة وشديد البرودة الذي يلحق ضررا للجسم، وبعض المياه التي وقعت فيها إهلاك للأقوام الظالمين، زي ماء ديالي لوط وماء يعني أرض بابل وغيرها، يعني للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرنا بأن ننصرف مسرعين حينما نمر على هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم، لأنه ليس محل استقرار ونظر وتفحص لمثل هذه المواطن التي وقع فيها عذاب الله تعالى به. فيلحق بالماء المشمس أيضا الماء شديد السخونة والبرودة الذي يلحق ضررا بالجسم. ثم شرع في النوع الثاني من أنواع المياه وهي الماء الطاهر غير المطهر. وقلنا إن الماء الطاهر غير المطهر ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو الماء المستعمل. ما المراد بالماء المستعمل؟ الماء المستعمل هو الماء الذي استعمل في فرض طهارة وانفصل عن العضو، يبقى له ضابطين. ضابط الأول أنه استعمل في رفع حدث أو إزالة خبث مثل الغسلة الأولى في الوضوء، لكن الغسلة الثانية في الوضوء والغسلة الثالثة إذا غسلت اليد المرة الثانية أو الثالثة لا يعتبر هذا الماء مستعملا. لماذا؟ لأن الحدث ارتفع بالغسلة الأولى فلم يبقى مستعمل. الشرط الثاني أن ينفصل عن العضو، لا يكون ملتصقا بالعضو. فما دام مارا على العضو فإنه لا يطلق عليه اسم الماء المستعمل. الماء المستعمل على المذهب في الجديد وهو المعتمد أنه ليس مطهرا، لا يصح. فلكن على القديم وعند المالكية طبعا يجوز التطهر به. والنوع الثاني من أنواع المياه التي لا يصح التطهر به هي المتغير، لكن المتغير بإيه؟ بما خالطه من الطاهرات. كان يكون ماء وقع فيه مثلا شاي، وقع فيه عصير، وقع فيه شامبو، وقع فيه صابون، كل هذه أمور طاهرة ليست نجسة ولكنها غيرت هذا الماء. ما هي يعني ضابط التغير عندنا؟ المذهب يعني التغير أنه يكون في الطعم واللون والريح، هذه الثلاث أوصاف التي يحكم بها على الماء بأنه متغير. وهذا التغير إما أن يكون حكمي وإما أن يكون أو تقديري، يعني حكمي أو تقديري، ويكون حسي، يكون حسيا. الحسي بأنه بأن نرى الماء فقد تغير لونه وطعمه وريحه مرئي، يعني تحت يعني يخضع للحواس الخمس. لكن ربما يكون حكميا تقديريا، فأن تأتي في الماء فتضع فيه عطرا لكن هذا العطر يتوافق أو ليس يعني مثلا مادة من المواد وهي متوافقة مع هذا الماء مثل الكلور مثلا، تضع الماء الكلور ولا وهذا الكلور ليس له ريح، حتى لا ريح ولا طعم ولا هكذا، فهنا لك أنت متأكد أنه ده فسمى تغيرا تقديريا. هذا التغير التقديري كيف نتعامل معه؟ التغير الحسي معلوم في المذهب، معلوم أنك أنت تنظر إلى التغير فتعرف أنه تغير لونه ونظر. في التغير الحكمي كيف تعرف؟ سيقولون أنك تقدر هذا بمعيار آخر وسط. هذا المعيار مثلا مثل الحبر، بأنك لو على سبيل المثال، لكن عندنا هنا يعني يقولون وسط، يعني وسط مخالف وسط، يقدر بمخالف وسط. معنى المخالف الوسط كلون العصير وطعم الرمان وريح اللاذن، اللاذن اللي هو اللبان، يعني تقدر كم وقع في هذا الإناء. يقولون وقع مثل قدر هذا العصير، لكن انقطعت الرائحة ولا تستطيع أن تدرك، فيقولون نقدر، نأتي بجزء زي العصير هذا، ولو مثل هذا العصير، عصير الرمان، ووضعناه في الماء في هذا الجزء من الماء، هل يغيره؟ شوف سيغيره يا شيخ أم لا يغيره؟ سيغيره مثلا، لأن الماء قليل، دلو صغير، فيقولون هذا ماء متغير، لكنه متغير حكما تقديرا لا حسا لا نظرا لا ذوقا. فعندنا التقدير بالمخالط نوعين، إما أن يكون هذا المخالط وسط، يعني رائحة وسط، شيء يعطي رائحة وسط ويعطي لونا وسط ويعطي أيضا طعما وسط. هذه الثلاثة اللي هم عندنا في المذهب يقولون المخالف الوسط اللي هي لون العصير وطعم الرمان وريح اللاذن اللي هو اللبان. في مخالف مغلظ، هذا هنتعرف عليه في مسألة النجاسة، التغير بنجاسة. لما احنا نتكلم الآن عن التغير بإيه؟ بطعم. يبقى الماء الذي تغير وعناصر التغير هي الطعم واللون والريح، وإما أن يكون هذا التغير حكما وإما أن يكون حسا. هذا الماء طاهر في نفسه لكنه لا يقوى على تطهير، على رفع الحدث وإزالة النجس. هل يستعمل في إزالة النجاسة؟ بعض الفقهاء عند الشافعية يقولون نعم يجوز رفع النجاسة به، لكن الحدث لا يجوز. فلو كثر هذا الماء، تكاثر هذا الماء، هذا الماء المستعمل بطاهر آخر، أقصد هذا الماء المتغير، لو كثر فارتفع عنه التغير أو ارتفع التغير بنفسه، فإنه يصح التطهر به لا حرج، لأن علة عدم الطهارة هنا التغير، فإن زال التغير بأي وسيلة من الوسائل صح التطهر به. وهناك فارق بين المخالط والمجاور يا إخواني، يعني هو يتغير أحيانا بمخالط وأحيانا يتغير بمجاور. المخالط يعني ذاب فيه، صح أصبح جزءا منه كالملح كالعصير، والمجاور يعني كالطين مثلا، المجاور للقناة أو أي شيء، أو جسم طاهر وضع فيه حلة أو كذا يعني. هذا بالنسبة للماء، الماء احنا قلنا الماء الطاهر غير المطهر نوعان اللي هما، أول نوع اللي هو المستعمل والثاني هو المتغير بما خالطه من الطاهرة، والماء نوع الثالث وهو الماء النجس. والماء النجس المتنجس، كلمة نجس في اللغة تطلق على معنيين، تطلق على ما كان أصله نجسا بعينه، وتطلق أيضا على المتنجس. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لما انخنس منه، أبو هريرة لما رأوه فانخنس وكان على جنابه فقال إن المؤمن لا ينجس. معنى لا ينجس هنا يعني أصله ليس أصله نجسا، نعم، إنما في هذه العبارة وماء النجس وهو الذي حلت فيه نجاسة، معناها ماء طرأت عليه نجاسة، وقعت فيه نجاسة، حلت فيه نجاسة. وتعريف الماء النجس هو إيه هنا على ماذا؟ يعني ماء حلت فيه نجاسة أي متنجس، أو لاقته نجاسة تدرك بالبصر، هذا ضابطه، وليست حلت فيه بس ولاقته أيضا، كان يكون ماء وكان على شاطئ النهر مثلا ميتة نجسة، هذه لاقته النجاسة ولم تحل فيه وإنما لاقته وجورته وهكذا. وسبب نجاسة هذا الماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. حقيقة التغير، التغير عندنا إما أن يكون الماء ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون أقل من كلتين أو أكثر من كلتين. إذا كان الماء أكثر من كلتين ولم يتغير، يعني التغير هنا إذا كان الماء أكثر من كلتين وحلت فيه نجاسة ولم يتغير، في الأحوال كلها نحن نتكلم عن الماء المتنجس الضابط عندنا الآن نتكلم عن الماء المتنجس، أي الماء الذي حلت فيه نجس. هذا الماء على نوعين، إما أن يكون كثيرا وإما أن يكون قليلا. الفارق بين القليل والكثير هي القلتين اللي هي تصل حوالي 200 لتر كما سنبين الآن بالمقادير. فإذا كان أكثر من قلتين ولم يتغير فهو إيه؟ طاهر، مطهر، لا حرج فيه. وإن حدثت فيه، إن حدث فيه تغير وهذا الكثير صار نجسا، تمام؟ مهما كثر صار نجسا. طيب إلا أقل من قلتين إذا حلت فيه نجاسة سواء غيرته أو لم تغيره فهو نجس، سواء كان هذا التغيير حكميا أو حسيا، سواء هذا التغيير الذي وقع زال أو لم يزل، ما دام حلت فيه نجاسة يبقى هذا إيه؟ نجس. كي يعني هذا هو الضابط بالنسبة للماء النجس. هذا التغير إما أن يكون كما قلت تقديريا أو حسيا. فإن كان تقديريا بأن بال فيه الطفل ثم لم يقع أي تغير في هذا الدلو، فالفقهاء يقولون نحن نقدر بمخالف أغلظ، مش مخالف متوسط كما ذكرنا في الماء الذي خالطه شيء من الطاهرات، لا سنغلظ هنا، فنقول إن إحنا سنقدر قدر النجاسة بما يساويها في الحبر لونا وفي الخل طعما وفي المسك ريحا، هذه الثلاثة. فإن تيقن من أو غلب على ظن إن أنها سيحدث التغيير في هذا الماء فإنه يعتبر هذا الماء نجسا. أقل من ذلك لم يحدث تغيير في هذه الثلاثة، بهذه الثلاثة التي سنقدرها المعايير التي نقدر بها، فإن الماء يكون طاهرا لا حرج فيه. شيخنا هذا في حق ما وصل إلى قلتين أو زاد؟ أقل من قلتين. أقل من قلتين. أقل من قلتين. أما أكثر من قلتين فهو واضح إن هو إذا لم يتغير حسا خلاص. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. معنى الحديث كيف استدللنا من هذا الحديث؟ بمفهوم المخالفة، يعني بعكس هذا المعنى. ومعنى مفهوم المخالفة يعني إثبات عكس الحكم المنطوق للمسكوت عنه. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إيه المعنى المسكوت عنه الذي لم يرد في النص إشارة هنا فين؟ أي الماء الذي لم يبلغ القلتين، عكسه يعني. يبقى إذا لم يبلغ الماء القلتين إيه؟ حمل الخبث، يعني إثبات عكس هذا المعنى المنطوق للمسكوت، لأنه من الأدلة التي يستدل بها الشافعية كما هو معلوم. فإن زال تغيره الحسي أو التقديري بنفسه بطول المكث أو بماء انضم إليه والباقي يعني، فهذا يصح التطهر منه ولا حرج. لكن إن زال تغيره، يبقى عندنا إن زال هذا التغير إما زال بنفسه وإما أن يزول بشيء آخر زي المسك والزعفران والتراب وكذا، هل يرتفع النجاسة عنه؟ لا يرتفع، لأن هذه المخالطات التي تخالط الماء ربما يختفي اللون بسببها فلا يزال باقيا. وفي قضية التراب هذه فيها قولين في المذهب تفريعا على أصول، يعني على أمور أصولية لا داعي لذكرها. ثم قال رحمه الله والقلتان 500 رطل بغدادي، بالبغدادي تقريبا في الأصح. الرطل إما أن يكون عراقيا وإما أن يكون دمشقيا. المهم الرطل البغدادي يعني عند الحنفية 130 درهم، وعند المالكية 100 والشافعية 128 درهم. هذا احنا عندنا كم رطل؟ أصل المسألة الرطلية دي جاءت من القلتان 500 رطل بغدادي. الشافعي قال أنه نظر إلى القلال فاستدل بالدلالة التي ذكرت في النصوص، وهي قلال هجر قرية، يعني كانت قريبة من المدينة، ثم ذكر أن القلة الواحدة تأخذ قربتين ونصف أو قربتين وشيء، فقال قربتين ونصف، وقربتين ونصف يبقى خمس قرب. ثم يقول أن القربة الواحدة تأخذ 100 رطل، فصار التقدير عند الإمام الشافعي 500 رطل بهذا. كيف نقيم الرطل؟ الرطل عند الشافعية يكون 128 درهما، والدرهم يعني يساوي 2.968 غرام. الدرهم، الدرهم الذي يباع ويشترى به عملة كان يوزن، وزنه كم؟ 2.968 غرام. تيجي نضرب بقى 2.968 في كم؟ في 128، صح؟ عشان يساوي الراتل. فالراتل يساوي 381 جرام وستة من عشرة. 381 جرام. لما نضرب هذا الراتل فيه 500 يطلع لنا كم؟ 190 كيلو. من 190 إلى 192. من 190 إلى 192. إيه الفارق بال 190 و 192؟ إن عند في المذهب عندنا إن الدرهم إما أن يكون 128 أو 128 وأربعة أسباع، هذه مسألة في المذهب يعني. فيتراوح ما بين 190 و 192 كيلو، لأن الماء وزنه مثل حجمه، لتر يساوي كيلو كما هو معلوم. هذا ضبط القلتين بالوزن. وأما بالمساحة فهي في المربع، إذا كان هذا الماء في مكان مربع أي أضلاعه الأربعة متساوية فإنه يساوي المربع يكون ذراع وربع طولا وعرضا. طولا يعني يقصد به عمقا، وعرضا يعني اتساعا. كم؟ ذراع وإيه؟ وربع. والذراع معلوم أنه هو إيه؟ 46 سنتي واثنين من عشر. 46 سنتي واثنين من عشر. وإذا كان مستدير فيقولون يعني ذراعان طولا وذراع عرضا، ذراعان طولا يعني عمقا وذراع عرضا، هذا هو قدر القلتين على المثل. وهذه خلاصة أنواع المياه كما أورده المصنف رحمه الله. ثم نتكلم الآن عن الدباغ. فصل في بيان ما يظهر بالدباغ. وجلود الميتة تظهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. يتكلم رحمه الله عن مسألة تطهير جلود الميتة، ويقول في الدباغ. والدباغ هو نزع فضول، نزع الفضول من الجلد الذي يفسد بقاءه وتطيبه. الفضول يعني الشيء الفاضل الزائد في الجلد، يكسب الجلد رطوبة ومائية بحيث أنه يعاود النتن. فالدباغ هو نزع هذا الفضول. وعلى المذهب الدباغ إحالة لا إزالة، يعني يأخذ أحكام الإحالة مش إزالة النجاسة. ليه؟ ترتب على هذا المسألة إنه سيصبح بعد ذلك الجلد نجس، فيصح فلا بد إنه هو نغسله بعد الدباغ حتى يطهر، سيكون كثوب النجس أو ثوب متنجس فيغسل بعد ذلك. يقول رحمه الله وجلود الميتة تطهر بالدباغ. يبقى الأصل التقسيمي أن يكون الجلود على نوعين، إما أن تكون جلود لحيوانات مذكاة زكاة شرعية، وفي مقابلة الزكاة الميتة. ويقصد بالميتة هنا إيه؟ الحيوان الذي لم يزكى زكاة شرعية كالموقوذة والمتردية والنطيحة، وكذلك الحيوان غير المأكول الذي لا تعمل أو لا تحله الزكاة. هي عندنا حيوان زي الحمار لو ذبح زكاة شرعية، ذكي زكاة شرعية يسمى ميتة أيضا لأنه غير حلال. فهذا ضابط الميتة، يبقى الميتة هو كل حيوان لم يزكى زكاة شرعية أو لم تعمل فيه الزكاة الشرعية أثرا، أي أثرا شرعيا يعني. فمن المعلوم أن مذكى زكاة شرعية أن جلده حلال، يؤكل وأيضا يفرش بلا دباغ، يصح استعماله بلا دباغ. أما الجلد الذي نتكلم عنه جلود الميتة، لا تطهر هذه الجلود إلا بدباغها، وهذا لورود أحاديث كثيرة مخالفا طبعا للحنابلة، قول النبي صلى الله عليه وسلم أي ما إهاب دبغ فقد طهر، وأيما هذه من ألفاظ العموم تشمل جلود الميتة وغير الميتة المأكولة وغير المأكولة حتى الكلب والخنزير كمان. وفي حديث ميمونة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم مر بميتة فقال هل أخذتم إهابها فانتفعتم به، أي جلدها، والإهاب يطلق على الجلد قبل دباغه، وبه فسر حديث عبد الله بن عكيم عند الحنابلة، وبعد الدبغ يسمى جلدا، فيطهر هذا الدباغ، يطهر هذا الجلد، جلد الميتة بالدباغ. إلا ويعني ثم يرد السؤال هل يطهر ظاهره وباطنه، يتفرع عن ذلك ما معنى الظاهر والباطن على المذهب، فيه قولان. الظاهر ظاهر الجلد، يعني هذا مثلا جلد ميتة، هذا الجزء هو الملاصق للحم، وهذا الغير ملاصق الذي ملاصق للصوف، فيقولون هل يطهر ظاهره وباطنه أم ظاهره دون باطنه؟ على المذهب أنه يطهر باطنه دون ظاهره. وفي معنى آخر للباطن والظاهر على المذهب ومعتبر، يعني يقولون أن الباطن هو الداخل، لو أنه شق هذا الجلد نصفين متوازيين فإنه هذا يسمى الداخل هو الباطن، فيقولون يصير المدبوغ هذا يطهر ظاهره وباطنه، وفي قول أنه يطهر ظاهره دون باطنه. عموما يكون هذه الطهارة، ثم بعد أن يطهر بالدباغ بشيء من القرص والأمور الحريفة، الأمور الحارقة التي تزيل وتقلع هذا الأثر حتى يطهر الجلد، فإنه يصير كثوب متنجس، أي يجب غسله بعد ذلك. إلا جلد الكلب والخنزير، فإن هذين الجلدين هما اللذان لا يطهران أبدا لنجاسة عينهما، أي أنهما بأصلهما نجسان لا يمكن تطهيرهما أبدا، وكذلك ما تولد منهما أو من أحدهما، أي ما تولد من كلب وحيوان آخر، أو كلبة وحيوان آخر، أو من خنزير وآخر، أو خنزيرة وآخر. ويقول رحمه الله وعظم الميتة وشعرها نجس، يعني كل ميتة يصير عظمها وشعرها أيضا نجس إلا شعر الآدمي، لأن الله عز وجل كرمه. طيب الشعر والعظم يقول لأن لم يرد فيها الاستثناء، النبي صلى الله عليه وسلم قصر هذا على الجلد فقط ولم يتكلم عن العظم ولا الشعر، فبالتالي ما يعني ليست له. الله عز وجل يقول حرمت عليكم الميتة والدم، فلما خصص هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الجلد من الميتة، فلما خصص هذا باستثناء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة، فالخصوص في موضعه لا يتعرض لمسألة العظم ولا الشعر، فلذلك هو نجس إلا شعر الآدمي، يقولون إلا شعر الآدمي فإنه طاهر، يعني يقصد بالآدمي الميت، طبعا إنما هو حي فهو طاهر، يعني إنما يقصد به هو ميت، سواء هذا الشعر انفصل منه في حال حياته أو بعد موته. قال الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم، وأنه يعني في مطلق التكريم كما هو معنى. هذا بالنسبة في الدباغ. لكن النجاسة عندنا هنا يعني عرضنا إليها أنها نوعين، إما أن تكون نجاسة عينية وإما أن تكون هذه النجاسة غير عينية. يعني النجاسة العينية ما أصله لا يمكن تطهيره أبدا، زي الكلب والخنزير، حتى لو تحول من حالة إلى أخرى، مات وذبح وقطع وحرق ثم ذري في الريح وصار رمادا، لا يزال نجسا، هذا عين. هذه النجاسة العينية يعني لا تطهر أبدا، يعني لا بغسل ولا باستحالة ولا غيره، إلا حاجتين اثنين بس. الحاجة الأولانية هي الجلد إذا دبغ، والثاني الخمرة إذا تخللت بنفسها دون طرح شيء فيها. وكذلك إذا نقلت من شمس إلى ظل أو ظل إلى شمس، فإن تخللت بطرح شيء فيها لم تطهر على المذهب. تمام؟ يبقى أي شيء نجس العين كالميتة، الكلب، الخنزير، فإنها لا تطهر. الدم، البول، نجس، لا يطهر إلا لا باستحالة ولا بكذا، إلا حاجتين اثنين: الجلد إذا دبغ، والثاني الخمرة إذا تخللت، يعني صارت خلا إما بنفسها أو بأن نقلت من مكان إلى مكان آخر، لا بطرح شيء فيها. فإن طرح شيء فيها صار هذا الشيء العلة أنه سيصير نجس، لأن الخمر نجس فهو سيصير نجس، ثم بعد ذلك ترتفع الخمرية عن المائع فيصير خلا، فالخل سيكتسب نجاسة من المخالط الذي وضعناه فيه، فهكذا يصير دور لن تنتهي حلقة النجاسة فيها. يبقى عندنا أيضا الغسالة، الحكم في قول في حكم الغسالة. الغسالة يعني هو ما تبقى من غسل شيء نجس، كثوب مثلا، أنا تبقى بعض غسلت الثوب ثم تبقى الماء الذي هذا يسمى غسالة. فالغسالة عندنا طاهرة، الغسالة أولا تأخذ حكم المغسول، فإن كان طاهرا فهي طاهرة، وإن كان نجسا فهي نجسة، وإن كانت نجاستها مغلظة فهي نجسة. مثلا أنا الآن هذا يعني هذا بول أو عرق أو شيء كلبي، سبعية، نجاسة سبعية وقعت على هذا الثوب، هذا في ثوبي بقعة من النجاسة، فأنا سأغسلها مرة واثنين، في المرة الثالثة وقعت قطرات من هذه الغسالة على ثوب الشيخ أحمد. كم مرة سأغسل ثوب الشيخ أحمد؟ سبع مرات. لا، على المذهب أنا أغسلها، ارتفع تغسل حكم المغسول، المغسول هذا تغسل ثلاثة، هذا تغسل أربعة، المغسول هذا غسل اثنين، هذا تأخذ حكم المغسول. فالغسالة تأخذ على المذهب حكم المغسول، ولكن الغسالة طاهرة إذا كان نشوف سبعية، إذا كان المغسول ده لسه نجس وهي لسه نجس، تأخذ حكم المغسول بشرطين على المذهب. إذا انفصلت بلا تغير فيش تغير فيها، لا في طعم ولا لون ولا ريح، ولم يزد وزنها، لأن زاد وزنها يعني معناها زاد النجاسة عليها، وقد طهر المحل، الشرط الثالث، وقد طهر المحل. لا، لكن لو لازالت المحل نجس، هذه الغسالة لا تزال نجسة. هذه الغسالة تضرب بها الأمثلة بقى في مسألة الماكينة التي تغسل لنا الملابس وغيرها. نعم، فضل. فصل في استعمال الأواني. ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. نعم، ويحل استعمال كل إناء طاهر ليس عندك. حتى عندنا يقول رحمه الله، يتكلم عن وسيلة الوسائل وهي الأواني، فيقول رحمه الله: لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، واستعمال شيء منها سواء كانت ذهبا أو فضة، سواء كانت لرجل أو امرأة، ومعنى الاستعمال يعني في الشرب طعام والغسل وغيرها، لا في اللبس. يعني الغسل الاستعمال هنا غير اللبس. يعني إذا أطلق الاستعمال بالنسبة للنساء والرجال فإنه يحل بالنسبة للمرأة الذهب، تختم بالذهب والفضة واستعمالها كأواني كحلي، أما استعمالها كأواني فهذا يعم الذكر والأنثى. وهذا بالإجماع، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في أنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يشرب في آنية الفضة يجرجر كالذي يجرجر في بطنه نارا. ويقاس على الأكل عند الشافعية الشرب، وعلى الأكل والشرب الوضوء وغيرهم. وإنما خصهما في الحديث لأنهما أظهر وجوه الاستعمال وأغلبها. ويحرم أيضا على الصبي أن يسقي من يتولى أمره منها بهذه الآنية. أما آنية غير الذهب والفضة فإنها كالنحاس والصفر أو الصفر أو الألومنيوم أو غيره، فإنه يصح حتى ولو كان مموها. يعني هل المموه يحرم استعماله أو لا يحرم استعماله يبقى خلاف في داخل المذهب، فينظر فيه إلى العلة الباعثة على تحريم هذا الاستعمال. هل العلة هو كسر قلوب الفقراء فالشريعة تراعي هذا البعد النفسي للفقراء، فهذا المعنى أو هذا الوصف متحقق في المموه ومتحقق في آنية الذهب والفضة. طب شيخنا لو نقف بس مع معنى المموه. المموه يعني معنى المطلي الذي طلي أو دهن بال يعني الذهب أو الفضة ثم تعرض للنار لثبات هذا اللون، لا يدخل فيه الألوان الاصطناعية التي ليست من الذهب والفضة وإنما تأخذ لون الذهب والفضة، هذه ليست تأخذ لا تأخذ هذا الحكم. المموى المطلي أو البينتد يعني الذي هو يعني بويا يعني. لكن بويا من نفس الذهب ليس لون الذهب من من نفس الذهب بلونه، وايضا عرضت للنار لتخرج بذلك البويا التي نضعها بالفرشاه على الحوائط وغيرها. تمام، هذه هي هذا التبويه. فالشريعه تنظر اليه بمعنيين: المعنى الاول اما ان يكون المقصود هو كسر هذا البعد النفسي لقلوب الفقراء فيحرم المموه ويحرم انيه الذهب والفضه، وإذا كان المعنى المقصود هو في ذاته يعني علة قاصرة في مسألة الذهب والفضة وأنها يعني غير تعبد أمر تعبدي لغير معقول المعنى، فإن حينئذ لا يحرم المموه لأن المموه لا يطلق عليه هذا المعنى المقصود. ثم يبقى مسألة أيضا وهي قضية تضبيب الآنية. تضبيب هو معنى إصلاح هذه الآنية بشيء من الذهب والفضة، كأن ينكسر بعض الآنية ثم يحاولون لحمه وإلصاقه ببعضه وإصلاحه بخيوط من الذهب والفضة أو معدن الذهب والفضة. فالفقهاء يقولون إن هذه الضبة لها أربعة أحوال على المذهب: إما أن تكون كبيرة وإما أن تكون صغيرة، والكبيرة إما أن تكون لحاجة أو لغير حاجة، والصغيرة كذلك تكون لحاجة وغير حاجة. فإن كانت كبيرة لغير حاجة حرمت على المذهب، وإن كانت كبيرة لحاجة كانت مكروهة، وإن كانت صغيرة لغير حاجة كانت مكروهة أيضا. أما إن كانت صغيرة لحاجة فإنها تجوز. وأصلهم في هذا حديث عاصم الأحول قال: رأيت قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك رضي الله عنه وكان قد انصدع أي انشق فسلسله بفضة، يعني لأم بين جوانبه بفضة أي شده بخيط فضة. والفاعل هو أنس، يقول أنس: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا مرات عديدة، وهذا هو التفصيل. أما حكم استعمالي، أما حكم اقتنائي هذا الذهب والفضة فهو على المذهب قاعدة الفقهية، ما حرم استعماله حرم اقتناؤه، مثل آلية الذهب والفضة، مثل بعض الناس الذين يستعملونها على الحوائط، يعلقون الأطباق أو يتخذون هذه الأطباق، وحجتهم في هذا سد الذريعة الموصلة إلى الحرام، فما حرم استعماله حرم اتخاذه. وإن كان يعني المذهب فيه خلاف في هذه المسألة، لكن المعتمد أنه هو يحرم، ما حرم استعماله يحرم اتخاذه. وأما أواني القفار وأشباههم فهم على ضربين، إما أن يكونوا من أقوام يتعبدون بالنجاسة فهي كآنية المسلمين، يعني أقصد إذا كانوا يتعبدون بالنجاسة يحرم، وإما أن يكون من قوم لا يتعبدون بالنجاسة فهي كآنية المسلمين، يقصد بها أنها إيه؟ طاهرة وتغسل ولا حرج في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، ولكن يعني إذا تحرز الإنسان كان أفضل. فإن كانوا يتدينون باستعمال نجاسة كطائفة من المجاوس يغتسلون بأبوال البقر، يعني فيقولون بأبوال تقربا مثلا، ففي جواز استعمالها على المذهب وجهان، أخذا من القولين في مسألة تعارض الأصل والغالب. عندنا في المذهب إذا أصل الشيء عندنا إما أن يكون أصل ويتعارض أحيانا هذا الأصل مع غالب استعمال هذا الشيء، أصل الآن الطهارة لكن غالب استعمالها مع هؤلاء القوم النجاسة لأنهم يتعبدون، فيبقى هنا خلاف في المذهب هل يجوز استعمالها بعد تيقن طهارتها أم لا، يعني والأصح الجواز، الأصح في المذهب الجواز، لكن يكره استعمال أوانيهم وملابسهم وما يلي أسافلهم إلا بعد التحري طبعا. الدليل يعني أخرجنا إلى الدليل، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك، إلا أن لا نجد غير هذه الآنية فإننا حينئذ نستعمله. نعم تمام. هذا بالنسبة لأواني الذهب والفضة وأواني المشركين. ثم تكلم رحمه الله أيضا على السواك فيقول: فصل في السواك، والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم، وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا: عند تغير الفم من أزم وغيره، وعند الاستيقاظ من النوم، وعند القيام إلى الصلاة. يقول رحمه الله يتكلم عن فصل في السواك، والسواك هو بكسر السين مشتق من ساك يعني دلك، ساك يسوق سواكا. والسواك إما أن يكون مصدرا يعني الفعل ساك سواكا أي دلك دلكا، فلا يتعين حينئذ الآلة المخصوصة في لسان الشرع، فيتحقق بكل ما يقع به استياك مثل فرشاة الأسنان والخرقة قطعة من القماش، واختلفوا في الإصبع وغيره. لكن وإن كان السواك يطلق أيضا ومشترك له، يطلق على هذا ويطلق أيضا على الآلة المعهودة وهي يعني عود من أراك ونحوه، عود من أراك ونحوه كأشنان. فإذا كان الاستياك يتحقق بأي شيء يعني يصح، وإذا كان أيضا بعود ونحوه مثل عود من أشجار الفاكهة أو بعض الأشجار التي ترطب الأسنان وتزيل القلحة منها فهذا يصح. يقول رحمه الله أن حكم السواك استعمال السواك هذا مستحب على المذهب مطلقا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم انتفاء الأمر على وجود المشقة، لأن لولا حرف امتناع للامتناع، امتناع الشرط امتناع الجواب لامتناع الشرط، فلما امتنع وجوده، فلما امتنع فلما وقعت المشقة امتنع الوجوب. وأقل درجة من درجات الوجوب هي الاستحباب، ولتضافر الأحاديث على هذا. لكن يعني يقع يستثنى الاستحباب في حال أو في موضع واحد، وهي موضع بعد الزوال بالنسبة للصائم، أي بعد صلاة الظهر، بعد زوال الشمس أي وقت صلاة الظهر بالنسبة للصائم. والشافعية يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف بضم الخاء، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والخلوف هو تغير رائحة الفم. من أصول الشريعة أن الله عز وجل يحبب للمؤمنين استبقاء أثر الطاعة في أجسادهم وأنفسهم، ومن ثم فإن الشهيد لا يغسل، يأتي بقلومه ودمائه ملطخة حتى يقف أمام الله عز وجل كما ورد في الحديث. فهذا هو المعنى، أنهم يقولون أن هذا الخلوف أمر محبوب لله عز وجل لا يصح إزالته، فلذلك هو يعني يقيدونه ب. ثم يبقى الصائم على غير الحقيقة. الصائم عندنا في المذهب إما أن يكون على الحقيقة أو على غير الحقيقة. على غير الحقيقة كيعني إنسان امرأة عندها عذر، عندها أو رجل مثلا صام رمضان وكان بلغ 30 يوما في بلد في إندونيسيا، ثم جاء إلى المملكة فوجدهم صائمون، فهو صام متقدما يوم، ثم جاء هنا فهو إذا صام صار 31 يوم فيفطر، لكن في الواقع هو يمسك بقية النهار أمام الناس لمراعاة لهذه مراعاة لشعيرة الصوم، لها بعد اجتماعي. فكذلك يعني هذه أحوال سنذكرها في باب الصوم، يقولون هل أيضا يمسك يعني لا يكره له، لا يكره له الصوم في هذه المسألة. وأما كيفية الاستياك فالشافعية يقولون أن يستاك طولا وعرضا ظاهرا وباطنا، في طول الفم لخبري إذا استكتم فاستاكوا عرضا، ومعنى العرض يعني هكذا بهذه الصيغة وهذه الكيفية. والطول يعني بطول الأسنان من اللثة إلى طرف السنة، ومن اللثة السفلى إلى طرف السنة، هذا يسمى طولي. وأما العرض فهو بعرض الأسنان. ويستحب أيضا مرار السواك على اللسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما استاك فمه كان يشوص فاه بالسواك، يدلك فاه كاملا يعني، فهذا هو المعتبر. ثم ذكر رحمه الله تعالى جملة مما يعني يتأكد الاستحباب فيه، فقال: عند تغير الفم من أزم وغيره، والأزم هو طول السقوط أو الإمساك عن الأكل أو غيره، يعني مما يحدث رائحة كريهة كالثوم والكراث أو غيره. وثانيها عند القيام من النوم، خبر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك. وثالثها عند القيام إلى الصلاة ولو نفلا، ولكل ركعتين من نحو التراويح، وللمتيمم، ولفاقد الطهورين أيضا، ولصلاة الجنازة، وحتى لمن لم يكن قد تغير فمه أو استاك في وضوئه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة عند كل صلاة. ولفظ كل عام يشمل هذا كله لا مخصص له. ويسن أيضا على المذهب يعني في عند الوضوء، لحديث الموطأ عند مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وذكروا جملة من فوائد السواك، أنه مطهرة للفم ومرضاة للرب، ويبيض الأسنان ويزيل القلحة ويسوي الظهر ويشد اللثة ويبطئ الشيبة ويذكر بالشهادة عند الموت. فصل في فروض الوضوء وسننه. وفروض الوضوء ستة أشياء: النية عند غسل الوجه وغسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين ومسح بعد الرأس وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب على ما ذكرنا. الوضوء هو لغة بضم الواو من الوضاء، وهو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة أو أفعال مخصوصة مفتتحة بالنية. أفعال مخصوصة مفتتحة بالنية. والوضوء بالضم هو الفعل، وبالفتح هو الآلة التي نتوضأ بها وهي الماء، الوضوء. ومثله في كل من فتح وضم أوله على هذا النحو، كالطهور والطهور، والغسول والغسول، والسحور والسحور، هكذا. وهو عندنا تعبدي لا يعقل معناه، لأن فيه مسحا ولا تنظيف في المسح، لا تنظيف في المسح، فهو أمر تعبدي. ولأنها أعضاء مخصوصة فتخصيصها على نحو معين مخصوص يجعله تعبدي. يتفرع عن قضية التعبدية إيجاب النية كما ذكر المصنف في أول فرائض الوضوء. وفي موجبه، يعني الذي يوجب، السبب الذي يوجب الوضوء، عدة مذاهب، يعني أقوال في المذهب أو أوجه، منها الحدث. هل يجب بالحدث، بمجرد الحدث الإنسان يتوضأ، أم بالقيام إلى الصلاة، أم بالاثنين معا؟ الراجح الاثنين معا، بالحدث والقيام للصلاة. للوضوء شروط وفرائض وسنن ومبطلات. الشرط تعريفه هو ما يلزم، ما لا يلزم من وجوده وجود، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الشرط هو ما لا يلزم من عدمه العدم، هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. لو مثلناها بالنسبة للصلاة، الوضوء بالنسبة للصلاة شرط، إذا عدم الوضوء عدمت الصلاة، وإذا عدمت، لكن إذا وجد الوضوء ليس هناك شرط أنك أنت تصلي، هذا معنى الشرط. هناك شرط وفرض. فنستكلم عن الشروط أولا قبل الفرائض، قبل فرائض الوضوء التي سيذكرها المصنف. فشروط الوضوء والغسل أيضا تسعة. أولا ماء مطلق. فرق بين الشرط والفرض، أو الشرط والركن، أن الشرط خارج عن الشيء، عن الفعل، وأما الركن هو جزء من الماهية، جزء من الشيء. فالشروط تسعة: ماء مطلق، رقم اثنين معرفة أنه مطلق، معرفة كونه مطلقا ولو ظن، رقم ثلاثة عدم الحائل بين الجلد وإيه، بين البشرة والماء، رقم أربعة جري الماء على العضو، جري الماء على العضو، خمسة عدم المنافي من نحو حيض ونفاس، رقم ستة عدم الصارف، يعني الصارف للنية، النية هذه لابد أن تستصحب من أول الوضوء إلى آخره، جاء في وسط الوضوء ارتد والعياذ بالله، هذا صرف، أو قرر لا لا لا يكمل الوضوء، هذا صرف للنية. رقم سبعة تمييز، أن يكون مميزا. ورقم ثمانية أن يغسل مع المغسول جزءا يتصل بالمغسول ويحيط به، لأن ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. رقم تسعة وأن يغسل مع المغسول ما هو مشتبه به، كشخص خلق له وجهان أو رأسان أو يدان في كل ناحية أو رجلان في كل جهة وأشبه الأصلي فإنه يغسلهما. هذه تسع شروط من شروط الوضوء. لكن هناك استثناء بالنسبة للوضوء، يعني هناك يعني حالة خاصة للوضوء وهو صاحب الضرورة، صاحب الضرورة زي مثلا من عنده سلس بول أو المرأة المستحاضة، فإنها تطالب عند الشريعة ويطالب في الشريعة أن يوالي بين وضوئه وصلاته كما هو معلوم، فيزاد عليه شرط آخر وهو الإيه؟ الموالاة. الموالاة عندنا في المذهب ليست إيه؟ ليست ركنا، ليست فرضا من فرائض الوضوء، إنما هي سنة، لكن تتعين فرض في حالة واحدة وهي حالة أصحاب الضرورة، أصحاب الأعذار اللي هم لا يرتفع بهم الحدث وإنما تستباح بهم الصلاة، تستباح بالوضوء الصلاة بس. ثم شرع رحمه الله في بيان فروض الوضوء فقال هي ستة، هي خمسة أو ستة. الأول من الفروض هو النية، النية يعني لرفع حدث عليه، والنية فائدتها هي تمييز العادات عن العبادات، وهي لغة القصد، واصطلاحا هو قصد الشيء مقترنا بفعله، ومحلها القلب، ولها شروط خمسة: إسلام الناوي وتمييزه وعلمه بالمنوى وعدم إتيانه بما ينافيها بأن يستصحبها حقبا، وألا تكون النية معلقة. خمس شروط للنية: أولها إسلام الناوي، تمييز الناوي، علم الناوي بالمنوى، عدم إتيانه بما ينافيها بأن يستصحبها حكما، خمسة ألا تكون هذه النية معلقة. ما هي نية الوضوء؟ لها ثلاث أنواع: إما أن يكون يعني يقول في نفسه في قلبه نويت رفع الحدث، أو نويت يعني أو نويت فرض الوضوء أو أداء الوضوء بس. خلي بالك لو كان هذا الرجل عنده حالة استثنائية، وهذه المرأة عندها حالة استثنائية، عندها استحاضة وعنده سلس بول، هذا لا ينوي فرض، لا ينوي في هذه الحالة رفع الحدث، لأنه على المذهب لا يرتفع حدثه، وإنما فقط ينوي استباحة الصلاة. وعندنا نوعين: إذا كان إنسان طبيعي فهو ينوي فرض الوضوء أو ينوي رفع الحدث أو ينوي أداء الوضوء، أما صاحب العذر فإنه ينوي استباحة الصلاة، لأن لا يزال حدثه قائم على أعضائه، لم يرتفع حدثه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بأن يغتسل في حديث البخاري بعد أن تيمم، وقال الصعيد وضوء المؤمن ولو يعني سبع سنين، فإذا أدرك الماء فليمسه بشرته، ولا بد أنه يمس. فلذلك هذا استدلال الشافعية في قضية أنه هو الجمهور يعني في عدم رفع الحدث بالنسبة لدائم، بالنسبة لدائم الحدث. أما النية في الوضوء المجدد فهو أداء الوضوء. الوضوء المجدد سنة طبعا، لأنه ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال نعم إن شئتم. فهذا على الاستحباب. هذا بالنسبة للنية. يبقى النية أصلها تمييز هذه العادات عن العبادات. عادة الإنسان بهذا الفعل حينما يتوضأ يغسل هذه الأعضاء، أحيانا يتبرد، التبرد الجو حار، أو أحيانا جاء من مشوار فعايز يتنظف، يعني هذه عادة، هذه العادة تحتاج إلى أن تميز حتى تكون للقربة، فنحتاج للنية في هذا الموضع. طيب السؤال يرد: إذا اجتمع نية القربة ونية العادة في نفس الوقت، تبرد مع نية الوضوء، هل يصح؟ العلماء الشافعية يقولون نعم، ومن نوى بوضوئه تبردا ووضوءا صح. ليه؟ لأن العادة لا يقصد فيها في يعني في الطبيعي ليست لها نية، لا أنوي يعني لله عز وجل أن أغتسل لأتبرد، فهي تعتبر أنها نيتها ملغاة، ليس لها نية أصلا، والنية المعتبرة في الأصل هي، وهذه من الأمور التي يتجوز فيها الفقهاء فيقول لي من الأمور التي يجوز فيها التشريك في النية، أي أن يشرك في مقصوده تطيبا وتطهيرا وتنظيفا بالإضافة إلى رفع الحدث. والقول في وقت نية الوضوء يقولون عندنا عند أول، شوف قال المصنف إيه، النية عند غسل الوجه، يعني يجب أن تكون عند أول غسل، أي عند أول مغسول من أجزاء الوجه لتقترن بأول مفروض أو بأول فرض كالصلاة وغيرها من العبادات، وغيرها من العبادات إلا عبادة واحدة وهي الصوم، فإن النية لا تقترن بأول جزء من أجزاء الليل من أجزاء النهار، لأن هذا متعذر شرعا، يصح أنه يبيت النية في أي جزء من أجزاء الليل لا حرج فيها، إنما في الصلاة يعني عند، ولو اقترنت النية بالمضمضة والاستنشاق وانغسل معه جزء من الوجه أجزأه، لكن إن عزبت النية في المنتصف فهذا فيه إشكال. ثم نذكر هذا بالنسبة للنية، وهو الجزء الأول أو الفرض الأول من فروض الوضوء، نكتفي على نتوقف عنده حتى إن شاء الله نضع نعطي فرصة إذا كان في بعض الأسئلة. جزاكم الله خير. صلى الله على سيدنا محمد. Created with free version for non-commercial use.